بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. واليوم نختم هذا البحث بكلام حول صفة الإرادة ومعناها وما يتعلق فيها من مسائل، فضلا عن ما يعمها وغيرها من صفات المعاني. يعني هناك أبحاث تكون بصفات المعاني عموما، وهناك أبحاث أو جزئيات تشرح في بعض الصفات دون البعض، كما تكلمنا في صفة الكلام والآن في صفة الإرادة. نعم. وأما الإرادة فقد ذكرنا أن حدوثها بغير إرادة أخرى محال. يعني الآن صفات المعاني كلها قديمة. طيب، الإرادة بالذات قال بعض المعتزلة إنها حادثة. قالوا إنها حادثة، لماذا؟ لأنها تكون عند وجود المراد، والمراد حادث، فالإرادة التي يحدث بها المراد أيضا حادثة. إذن أثبتوا حدوث الإرادة تبعا لحدوث المراد. إننا طيب، لو فرضنا هذه الإرادة حادثة، أليست هذه الإرادة الحادثة تحتاج إلى قدرة توجدها وإلى إرادة تخصصها؟ يعني تنقلها من عدم إلى الوجود، خصصها بالوجود بدل العدم. طبعا هذا شيء طبيعي. إذا معنى ذلك نقول هذه الإرادة الحادثة تحتاج إلى إرادة قبلها. طب الذي قبلها أيضا حادثة ولا قديمة؟ إذا قالوا قديمة انتهت المشكلة، هذا المراد. إذا قالوا حادثة يرجع نفس الإشكال فينتهي إلى التسلسل، وهذا باطل. نعم. وحدوثها بإرادة يتسلسل إلى غير نهاية، لأن كل إرادة بدأ قبل إرادة وهكذا. وأن تعلق الإرادة القديمة بالأحداث غير محال، ويستحيل أن تتعلق الإرادة بالقديم، فلم يكن العالم قديما، لأن الإرادة تعلقت بإحداثه لا بوجوده في القدم. كأنه بالإحداث، ما هيك؟ بالإحداث، لأن الإرادة تعلقت بالإحداث، وأن تعلق الإرادة القديمة بالأحداث، وأن تعلق الإرادة القديمة بالإحداث غير محال، ويستحيل أن تتعلق الإرادة بالقديم. يعني الآن أن تتعلق الإرادة بإحداث الكون فيكون الكون حادثا والإرادة قديمة، هذا ما في إشكال. أن هلأ المعتزلة لماذا قالوا بحدوث الإرادة؟ لأنها تعلقت بوجود العالم فهو المراد، وقالوا إن المراد والإرادة متلازمان، فيلزم من حدوث هذا الكون حدوث الإرادة التي خصصته. إنه لا، هذا كلام غير صحيح. لا يلزم من حدوث المراد حدوث الإرادة، بل قد تكون الإرادة قديمة والكون المحدث حادثا، المراد حادثا. نعم. فلم يكن العالم قديما، لأن الإرادة تعلقت بإحداثه. طبعا، يعني كيف يكون المراد قديما؟ هذا يستحيل. المراد هو المخصص بشيء دون شيء. المراد هو المخصص بشيء دون شيء، يجوز عليه الوجود والعدم، فالإرادة خصصته بالوجود بدل العدم. إذن هذا هو المراد، فيستحيل أن يكون قديما، لأن لا بد من ترجيح أحد الأمرين بالإرادة. نعم. لأن الإرادة تعلقت بإحداثه لا بوجوده في القدم، وقد سبق إيضاح ذلك. وكذلك الكرامي إن قال، الكرامية الذين قالوا إنها يعني صفة أزلية، صفة حادثة قائمة بذاته تعالى. نعم. يحدث في ذاته إيجاد، يحدث في ذاته إيجادا في حال حدوث العالم، فبذلك يحصل حدوث العالم في ذلك الوقت. يحدث في ذاته إيجادا في حال حدوث العالم، فبذلك يحصل حدوث العالم في ذلك الوقت. يعني الإيجاد الذي حصل به العالم يحصل عند العالم. هلا احنا عم نتكلم احنا على الإرادة مو على الإيجاد، عم نتكلم على الإرادة وليس على الإيجاد. نعم. فيقال له: وما الذي خصص الإيجاد الحادث في ذاته بذلك الوقت؟ فيحتاج إلى إرادة، فيحتاج إلى مخصص آخر، فيلزمهم في الإيجاد ما لزم المعتزلة في الإرادة الحادثة، أنه كل إرادة بده إرادة، وهكذا وكل إيجاد أيضا بحاجة إلى إرادة يعني خصص بها في هذا الزمان دون غيره. ومن قال منهم إن ذلك الإيجاد هو قوله كن وهو صوت، فهو محال من ثلاثة أوجه. هذا إخوانا إشكال يعني ننتبه له. ربنا يقول: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. البعض يظن أنه يتجه من الله خطاب لهذا الشيء المحدث بإحداثه، فيقول له الله كن والكون في العدم فيوجد بهذا اللفظ. هذا كلام إخواننا غير صحيح أولا. والأخطر من ذلك إذا قالوا يتوجه خطاب لفظي يعني كاف نون، نعم، قالوا: وإنما المراد من ذلك سرعة الخلق، كناية عن سرعة الخلق، يعني كأن الأمر بمجرد أن يتوجه أمر من الله بكن، ما الذي يحصل؟ يتحقق مراد الله عز وجل مباشرة. نعم. أحدها استحالة قيام الصوت بذاته، لأن الصوت حادث، وكلام الله الذي هنا مر معنا سابقا نفسي وليس بلفظي. نعم. والآخر أن قوله كن حادث أيضا، فإن حدث من غير أن يقول لكن كن، فليحدث العالم من غير أن يقول له كن. يعني الآن هلا كلمة كن التي هي الخطاب هذه أيضا حادثة، طيب بحاجة أيضا إلى يعني إلى إحداثها بكن، يعني بأمر قبلها. فإذا جوزتم أن يكون خطاب كن الحادث من غير خطاب قبله، فكذلك الكون أيضا يحدث من غير خطاب. نعم. فإن افتقل قوله كن إلى قول آخر، افتقل القول الآخر إلى ثالث، والثالث إلى رابع، ويتسلسل إلى غير نهاية. ثم لا ينبغي أن يناظر من انتهى عقله إلى أن يقول يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت قوله كن. في كل وقت أو يحدث في ذاته، يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت، في كل وقت قوله كن، في كل وقت قوله كن، يعني. فتجتمع آلاف آلاف أصوات في كل لحظة. ومعلوم أن النون والكافة لا يمكن النطق بهما في وقت واحد، بل ينبغي أن تكون النون بعد الكاف، لأن الجمع بين الحرفين محال. وإن جمع ولم يرتب لم يكن قولا مفهوما ولا كلاما. وكما يستحيل الجمع بين حرفين مختلفين، فكذلك بين حرفين متماثلين. ولا يعقل في آن واحد ألف ألف كاف، كما لا يعقل الكاف والنون. فهؤلاء حقهم أن يسترزقوا الله تعالى عقلا. اللي بيحكوا هيك يعني إيه، نعم، أنتوا أول شيء طلبوا الله يفهمكم بعدين بقى بنحكي معكم. فهو أهم لهم من الاشتغال بالنظر. ما شاء الله. والثالث أن قوله كن خطاب مع العالم في حالة العدم أو في حالة الوجود. فإن كان في حالة العدم فالمعدوم لا يفهم الخطاب، فكيف يمتثل بأن يتكون بقوله كن؟ فكيف يمتثل بأن يتكون بقوله كن. تمام. وإن كان في حالة الوجود فالكائن كيف يقال له كن؟ فانظر ماذا يفعل الله تعالى بمن ضل عن سبيله، فقد انتهى ركاكة عقولهم إلى أن لم يفهموا المعنية بقوله تعالى إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. المعنى ما؟ لم يفهموا المعنى في قوله تعالى. إلى أن لم يفهموا المعنى بقوله تعالى إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وأنه كناية عن نفاذ القدرة وكمالها، حتى انجر بهم إلى هذا إلى هذه المخازي. نعوذ بالله من الخزي والفضيحة يوم الفزع الأكبر، يوم تكشف الضمائر وتبلى السرائر، فيكشف إذ ذاك ستر الله تعالى عن خبائث الجهال، ويقال للجاهل الذي اعتقد في الله تعالى وفي صفاته غير الرأي السديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأما الكلام فهو قديم، وما استبعدوه من قوله تعالى فاخلع عليك وقوله سبحانه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه استبعاد مستنده تقديرهم الكلام صوتا، وهو محال فيه، وليس بمحال إذا فهم كلام النفس. فإن نقول الله تبارك وتعالى له كلام أزلي منذ الأزل، كلام نفسي، هذا كلام نفسي وليس بلفظي، فالكلام قائم بذاته تعالى منذ الأزل إلى الأبد، لا تغير فيه ولا تبدل ولا زيادة فيه ولا نقصان، لأنه كلام نفسي قائم بذاته تعالى وهو صفته. أما الألفاظ، طبعا الألفاظ إخواننا تكون عن حادثة، تكون ماضي ومضارع وأمر وما شابه ذلك. نعم. فإنا نقول قام بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح، العبارة عنه قبل إرساله إنا نرسله، وبعد إرساله إنا أرسلنا، فاللفظ يختلف باختلاف الأحوال. الإشكال أنه كيف يقول الله في الأزل إنا أرسلنا نوحا ولم يرسله بعد، يعني كيف يخبر عن حدث لم يحدث بعد بالماضي، يعني كأنه هذا كذب. أنه لا، الله تبارك وتعالى في نفسه كلام نفسي هو أن نوحا مرسل. طيب هذا الخبر إذا كان قيل في الماضي يقال له سنرسله، وإذا قيل بعد حدوثه يقال أرسلناه. فإذا المتغير ليس هو العلم أو الكلام النفسي، المتغير هو المعلوم أو الكلام اللفظي. نعم. فاللفظ يختلف باختلاف الأحوال. نعم. والمعنى القائم بذاته تعالى لا يختلف، فإن حقيقته أنه خبر متعلق بمخبر. ذلك الخبر هو إرسال نوح في الوقت المعلوم، وذلك لا يختلف باختلاف الأحوال كما سبق في العلم. وكذلك قوله تعالى فاخلع عليك لفظ يدل على أمر، والأمر اقتضاء وطلب يقوم بذات الآمر، وليس من شرط قيامه به أن يكون المأمور موجودا، ولكن يجوز أن يقوم بذاته قبل وجود المأمور، فإذا وجد المأمور كان مأمورا بذلك الاقتضاء بعينه من غير تجدد اقتضاء آخر. يعني كيف يتوجه الأمر إلى موسى وموسى في الأزل معدوم؟ نقول هذا الكلام النفسي قائم بذاته تعالى منذ الأزل، توجه إلى موسى عند وجود موسى. نعم. وكم من شخص ليس له ولد، هذا مثال. نحن الآن منا هلا أنا ما عندي أولاد، بقول أنا إذا الله بعث لي ولد بدي من المستقبل أقول له كذا كذا، أمره بكذا وكذا، أنهاه عن كذا وكذا، بقدر في نفسي أوامر ونواهي قبل وجوده، فإذا وجد وجهتها إليه. نعم. ويقوم بذاته اقتضاء طلب العلم منه على تقدير وجوده، إذ يقدر في نفسه أن يقول لولده اطلب العلم، وهذا الاقتضاء يتنجز في نفسه على تقدير الوجود، يعني يصير منجزا حادثا عند وجود هذا المأمور. فلو وجد الولد وخلق له عقل وخلق له علم بما في نفس الأب من غير تقدير صياغة لفظ مسموع، وقدر بقاء ذلك الاقتضاء إلى وجوده، لعلم الابن أنه مأمور من جهة الأب بطلب العلم من غير استئناف اقتضاء متجدد في النفس، بل يبقى ذلك الاقتضاء. نعم، العادة جارية بأن الابن لا يحدث له علم إلا بلفظ يدل على الاقتضاء الباطن. أما أن يطلع على ما في نفس أبيه من غير لفظ، هذا أمر مستحيل عادة. جرت العادة أنني لا أطلع على ما في نفسك إلا بألفاظ تقولها، فيكون قوله بلسانه أطلب العلم دلالة على الاقتضاء الذي في ذاته، سواء حدث في الوقت أو كان قائما بذاته قبل وجود ولده. فهكذا ينبغي أن يفهم قيام الأمر بذات الله تعالى، فتكون الألفاظ الدالة عليه كلام نفسي فيه اقتضاء الفعل من هذا المأمور قائم بذاته تعالى، عند وجود المأمور يتوجه إليه خطاب لفظي يخلقه ربنا عز وجل يدل على ما في نفسه، على كلام الله النفسي القائم بذاته تعالى. نعم. فتكون الألفاظ الدالة عليه حادثة والمدلول قديما، المدلول هو الكلام النفسي يعني، ووجود ذلك المدلول لا يستدعي وجود المأمور. وجود ذاك المدلول هو الكلام النفسي القديم الأزلي لا يستلزم أن المأمور اللي هو العبد أزلي موجود منذ الأزل، بل الكلام النفسي قديم وهذا المأمور حادث، وعند حدوثه يتوجه إليه هذا الأمر، بل يتصور وجوده مهما كان المأمور مقدر الوجود. فإن كان مستحيل الوجود فربما لا يتصور وجود الاقتضاء ممن يعلم استحالة وجوده، فلذلك لا نقول إن الله تعالى يقوم بذاته اقتضاء فعل ممن يستحيل وجوده، بل ممن علم وجوده وذلك غير محال. فإن قيل أفتقولون إن الله تعالى في الأزل آمر ناهٍ، فإن قلتم إنه آمر فكيف يكون آمر لا مأمور له؟ آمر فكيف يكون، فكيف يعني يكون آمر أن يوجد؟ نعم، فكيف يكون آمر لا مأمور له؟ هو كان تام. تام. فكيف يكون آمر لا مأمور له؟ وإن قلتم لا فقد صار آمرا بعد أن لم يكن. قلنا اختلف الأصحاب في جواب هذا، والمختار أن نقول هذا نظر يتعلق أحد طرفيه بالمعنى والآخر بإطلاق الاسم من حيث اللغة. فأما حظ الاسم الآمر يعني إن هل يشترط وجود المأمور أو لا، هي مسألة بحثوها أيضا في الأصول، هل يشترط في الأمر وجود المأمور أو لا يشترط؟ نعم. فأما حظ المعنى فقد انكشف، وهو أن الاقتضاء القديم معقول وإن كان سابقا على وجود المأمور كما في حق الولد. يبقى أن يقال اسم الأمر ينطلق عليه بعد فهم المأمور ووجوده أم ينطلق عليه قبله؟ وهذا أمر لفظي لا ينبغي للناظر أن يشتغل بأمثاله، ولكن الحق أنه يجوز إطلاقه عليه، كما جوزوا تسمية الله تعالى قادرا قبل وجود المقدور، ولم يستبعدوا قادرا ليس له مقدور موجود، بل قالوا القادر يستدعي مقدورا معلوما لا موجودا، يعني يعلم وجوده منذ الأزل أنه سيوجد، فيخلقه الله تبارك وتعالى عند مجيء الوقت المعلوم. فكذلك الآمر يستدعي مأمورا معلوما لا موجودا، يعني الله تبارك وتعالى يعلم أن فلان سوف يوجد، فوجه إليه أن في قام في نفسه كلام أزلي توجه إلى هذا المأمور عند وجوده المعلوم. والمعدوم معلوم الوجود قبل الوجود، المعدوم الذي يقدر وجوده، المعدوم الذي يقدر وجوده في علم الله معلوم أنه سيوجد، معلوم أنه سيوجد. نعم. بل يستدعي الأمر مأمورا به كما يستدعي مأمورا، ويستدعي أمرا، ويستدعي أيضا أمرا، والمأمور به يكون معدوما، ولا يقال إنه كيف يكون آمرا من غير مأمور به، بل يقال له مأمور به، بل يقال له مأمور به هو معلوم، وليس يشترط كونه موجودا، بل يشترط كونه معدوما. معلوما باللام، بل يشترط كونه معلوما، معلوما. بل من أمر ولده على سبيل الوصية بأمر ثم توفي فأتى الولد بما أوصي به يقال امتثل أمر والده، مع أن لما وجهنا الأمر الولد كان صغيرا، كتب له الوصية ومات الأب. نعم. بل يقال امتثل أمر والده، والأمر معدوم، والأمر في نفسه معدوم، ونحن مع هذا نطلق اسم الامتثال الأمر. فإذا لم يستدعي كون المأمور ممتثلا للأمر لا وجود الآمر ولا وجود الأمر، ولم يستدعي كون الأمر أمرا، ولم يستدعي كون الأمر أمرا وجود المأمور به، ولم يستدعي كون الأمر أمرا وجود المأمور به، فمن أين يستدعي وجود المأمور؟ فقد انكشف من هذا حظ اللفظ والمعنى جميعا، ولا نظر إلا فيهما. فهذا ما أردنا أن نذكره في استحالة كونه محلا للحوادث إجمالا وتفصيلا. ثم قال الحكم الرابع، نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.